السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. في القرآن الكريم آيات ميزها العلماء باسم، ميزها العلماء بلقب، ميزها العلماء بعنوان، وضعوا على الآية ألقابا وعناوين وأسامي. إذا سمعت الآية قفز إلى ذهنك عنوانها واسمها ولقبها، وإذا سمعت اللقب أو الاسم أو العنوان قفز إلى ذهنك نص الآية مباشرة. وهذا كثير في القرآن الكريم، أعدادها بالمئات، ومن أشهرها بل أشهرها الآية العظيمة الجليلة الكريمة التي وضع العلماء عليها لقب آية الكرسي، ووضع العلماء لها عنوان أعظم آية في القرآن. نعم، عندنا أعظم سورة وأعظم آية. أعظم سورة هي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأعظم آية هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله، وهي آية من أكبر وأطول سورة في القرآن، السورة الثانية البقرة، أحد الزهراوين. ففي سورة البقرة تقع هذه الآية العظيمة. ومن لاحظ أعظم سورة وأعظم آية وجد بينهما شيئا مشتركا. ما هو؟ تلونا الآن سورة قل هو الله أحد، وتلونا آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن يتأملهما ولو للوهلة الأولى يرى أن السورة والآية مشتركتين في أن كل منهما تتحدث عن الله خالصين. فالسورة سورة قل هو الله أحد ليس فيها حديث عن أحد ولا شيء إلا عن الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث خالص عن الله تبارك وتعالى. وأيضا آية الكرسي بفقراتها كلها، بجملها، بكلماتها، بآياتها، بحروفها، هي كلام خالص عن الله، لم يشرك الله تبارك وتعالى في هذه الآية أحد ولا شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. حديث خالص عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله وعن أفعال الله وعن مقام الله وعن جلال الله، لم يتكلم فيها القرآن عن أحد غير الله تبارك وتعالى. وهذه الآية أعظم آية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى وأراد أن يخرج، فكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الصحابي العظيم الذي جمع القرآن وفهم القرآن وأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقرأ عليه القرآن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إليه في بيته وطرق عليه الباب وقال: يا أبي، إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. سورة البينة قرأها النبي على أبي بن كعب وبكى يومها أبي وقال يا رسول الله وذكرت باسمي في الملأ الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وتلى النبي هذه السورة الكريمة سورة البينة على أبي، وأبي يسمع. أبي بن كعب عالم بهذا الحجم، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسأله أي آية معك في كتاب الله أعظم يا أبي؟ ما هي الآية التي تحفظها وتعدها أعظم آية في كتاب الله تفوقت على سور القرآن الكريم بأسرها؟ ما هي هذه الآية؟ فأبي لأنه عالم لا يجترئ على القول هكذا يعني باندفاع، قال يا رسول الله الله ورسوله أعلم، رد العلم إلى الله ورد العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم. وهذا علم عظيم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه الكلام مرة أخرى وقال أي آية معك في كتاب الله أعظم يا أبي؟ فقال أبي وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده أن يقول رأيه، يريده أن يقول ما تميل إليه نفسه، يريد أن يقول بحدود علمه. ما هي الآية التي لمس فيها العظمة لم يلمسها أو لم يلمس مثلها في آية أخرى؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأها كلها إلى آخرها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ضربة فرح وسرور، ضربة سعادة وحبور، وقال ليهنك العلم أبا المنذر. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرحته بجوابه بهذه الطريقة الفعلية والقولية، ضرب على صدره تشجيعا، ضرب على صدره سعادة وفرحا، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم الذي أعطاك الله تبارك وتعالى إياه يا أبا المنذر. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه التسمية. سورة قل هو الله أحد وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم سورة وأعظم آية لحديثهما عن الله تبارك وتعالى. يسمع الإنسان فيها اسم الله يتردد، وصفات الله تتلى، وأسماء الله تقال، فيخشع قلب الإنسان ويطأطئ رأسه ويتفكر في هذا الجمال والجلال والعظمة والبهاء. وينظر الإنسان فإذا السورة تنضح نورا والآية تنضح نورا ويبعثان في القلب السعادة والسرور. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية آية الكرسي أن يقرأها الإنسان إذا أوى إلى فراشه، وأن يجعلها من أواخر ما يقرأه إذا أراد أن ينام، حتى يحفظه الله تبارك وتعالى فلا يقربه شيطان حتى الصباح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يوصي بأن نقرأها بعد كل صلاة، بعدما ينتهي الإنسان من صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يقرأ سورة، كلما انتهى من صلاته يقرأ سورة آية الكرسي، يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على ذلك بأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، يعني الموت هو الذي يحجزه عن الجنة، فإذا مات فإنه يذهب إلى الجنة. الله ما أعظمها من آية، وما أعظم معانيها، وما أعظم ثوابها، وما أعظم إشاراتها وآثارها. فينبغي أن يتفكر فيها الإنسان وأن يتدبرها الإنسان وأن يحافظ على العمل بها كل مسلم ومسلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الأعمال وأهل هذا الثواب والأجور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.